وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لقاء يومهم هذا.

خير الحاكمين. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود محمد شاهين.